الشكاوى. يعني اذا احنا في الوان كان في شيء لا تسد احتمال التقسيم الا هو الذي احدث التقسيم. والله الذي في دوامه يصب على الرصاص ويثبت. سبحان الله، هؤلاء انا اشك في صدقهم، في صدق نيتهم. نعم انا اشك في صدق نيتهم. هل جاء في الشرع شروط الصلاه كذا واركان الصلاه كذا وواجبات الصلاه كذا، شروط الحج كذا ووجبات كذا؟ هذا ما جاء في السنه، لكن علم هذا بالتتبع. كذلك صفات الله عز وجل بالتتبع وجدناها لا تخرج عن هذا. التوحيد بالتتبع وجدناه لا يخرج عن ثلاث اقسام. يعني الشارع كما تعرفون ما هو مصنف، الشارع يطلق. الشرع احيانا يكون فيه تقسيم واحيانا لا يكون تقسيم، وحتى في الامور الكونيه احيانا تاتي مطلقه واحيانا مقسمه، فمنهم شقي وسعيد، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، واحيانا لا تاتي مقسمه. فاذا كان هذا التقسيم يؤدي الى ابطال شيء من النصوص رددناه على قائله، وإذا كان يحصل لنا النصوص ويضبطها لنا فهذا خير، هذا خير ولا مانع منه. أما والله لو كان يرد النصوص مثل تقسيم بعض الأشاعرة الآن الصفات إلى 40 صفة، وهذه صفة معنى وهذه صفة كذا، ويتضمن هذا التقسيم إبطال الصفات، هذا نرده. لكن هذا التقسيم الذي قسمه شيخ الإسلام وغيره ما فيه أي شيء يبطل ما جاء به النصوص، إنما هو حصر للمعاني حتى لا تتشتت على طالب العلم. ما أدري هل سبق ولا ما سبق، يعني ما اتبعت هذا. وأنا طريقتي الشيء اللي أقتنع به ما أروح أطلب خلاف أو أحد قال به أو ما قال به، ما دام الإنسان مقتنع بدلالة الكتاب والسنة في الشيء ما حاجة يروح يطلب به. نعم لغيره. ها؟ انه لا يسأل عن صفة الله الا ما ثبتها او الا ما صلى عليه السلام. نعم. احيانا تعرض الطالب عن صفة تقول بها بعض الناس، ولا يعلم هل قال بها ام لم يقل. هل له اصلا اذا عرضت لك صفة وانت ما تدري هل ثبتت بالكتاب والسنة او لا، لا تثبتها اطلاقا. لا اقصد السؤال عنها. ما يخالف تسأل عنها عالم هل ثبتت في السنة، لا بأس. هذا غير. يعني واحد مثلا انقدح في ذهنه صفة من صفات الله ولا يدري هل جاءت في الكتاب والسنة أو لا، فهو أولا من جهة العقيدة لا يعتقدها، لأن الأصل أن الصفات توقيفية وهو لم يكلف ما لا علم له به، فيجب أن يكف عنها. ولا مانع من أن يسأل عالما يظن أن عنده علما منها، لا مانع. سؤال عن علم جاهل بيسأل، لكن كون نتعمق ونتنطع في صفة جاءت مطلقة عن الشرع نروح نقطب ونقطش، هذا هو الذي كرهه السلف. هنا نعم هل يحسن الإمام بلس الصفات؟ أي والتصديق هو التصديق. التصديق والإيمان سواء. انا احس بما جاء انا رسول الله من نفسي. نعم الانسان ما يكلف اكثر من هذا ابد، ما يكلف اكثر من هذا، خصوصا في مساله الصفات، لان مساله الصفات امور غيبيه ما للعقل فيها مدخل، ما يمكن الانسان يقيس. فاذا كان ما في مدخل للعقل اقف عليه. هنا كل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تعطيه، من غير ما تمثيل. نعم، ما مراده بالدليل هنا؟ طيب هل للعقل في هذا مجال؟ ليس تكميل. ليس للعقل في المجال إلا ما جل الدليل عليه. طيب دلالة العقل المنفية هنا هي على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل؟ على سبيل الإجمال أو التفصيل. يعني حتى العقل لا يدل على صفات الكمال لله على وجه الإجمال، يعني يثبت ما أثبت الدليل. لكن العقل ما يدل على صفات إثبات صفات الكمال لله على سبيل الإجمال، يعني العقل ما يدل على أن الله له صفات الكمال بدون تفصيل. إذن تقول يدل العقل أي بأنها صفات الكمال لله تعالى، أي لكن تفصيل لله. أحسنت، هذا الدليل العقلي على ثبوت الكمال لله إجمالا، هذا ثابت ما في إشكال. طيب، من الذين قدموا العقل على السمع في هذا الباب؟ الأشاعرة، بل كل المعطلة، كل المعطلة قدموا العقل على السمع. طيب، ما هي قاعدتهم؟ قاعدتهم أنهم أثبتوا العقل، نعم، أثبتوه، نعم، قالوا الكتاب السنة، نعم، وما نفاه العقل نفوه ولو جاءت الكتاب السنة به. أحسن، وما لم وما لم تنفي الكتاب والسنة فالدليل على نفسه، ما لم ينفي العقل على نفسه، وبعضهم توقف فيه، أما إثباتا فلا يثبتونه. هذه قاعدته، ما دل العقل على إثباته أثبتوه مطلقا، وما دل على نفيه نفوه مطلقا، وما لا فأكثرهم نفاه وبعضهم توقف فيه. طيب، المؤلف رحمه الله قال: سائر الصفات والأفعال قديمة لله. هل كلامه هنا على إجماع على إجماله حق لله؟ ليس على إجماله، لأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فأما الصفات الخدمية والذاتية هو على كما قال المؤلف، نعم، وأما الصفات الفعلية فإنها من ناحية من ناحية جنس الصفات فهي قديمة، أما من ناحية نوعها وأحادها فهي أحد. أحسنت، تمام. إذن كلامه فيه إجمال ولا لا صح كذا؟ طيب، ماذا يعني بالقديم، أو ما معنى القديم عند الفلاسفة والمتكلمين؟ نعم، معنى ذلك الأزلي، الأزلي الذي لا أول له، خلاف لما تقتضيه اللغة العربية. هل الوجه من صفات الله؟ الوجه من صفات الله المعنوية أو الخبرية؟ لا، خبرية. خبرية، أحسنت. ما دليله؟ لأن ثبت بالخبر. ما هو؟ لأن جاء أين هو؟ وجه ربك الأعلى والأكرم. إلا القراءة؟ إلا القراءة وجه ربك الأعلى والأكرم. وسوف يرى. في أيضا آية أصح من هذه، ولا فيها استثناء. ما هي؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمام. لو قال لك قائل: أنت إذا أثبتت لله وجها حقيقة أثبتت مماثلته للمخلوقين، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، ماذا تقول؟ لكن الله سيقول لك: هل هو حقيقي ولا غير حقيقي؟ إذن مثلته في المخلوقات، لأن المخلوقات لها وجوه. نعم، أي أحسن. إذن نقول لهذا الرجل: هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول: نعم. إذن نقول: هل تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول: لا. إذن أثبت له وجها لا يماثل وجوه المخلوقين. ونقول: هل تثبت له وجودا؟ سيقول: نعم. يشبه وجود المخلوقين؟ لا. إذن أثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. زين. المؤلف رحمه الله يقول لكن بلا كيف، ما مراده بقول بلا كيف؟ بلا كيف يعني لا نسأل عن كيفية، لا لا نسأل عن كيفية، لا يقول ثابتة بلا كيف، ما قال بلا سؤال. بلا كيف يعني ما نسأل عن كيف. سبحان الله، هذا أنت تقول في الأول، أقول هذا غير صحيح. لا هذا كلام الآخر، بلا تمثيل خطأ، بلا تكييف صح، بلا تكييف يعني ما نقول إن لله وجها كيفية وكذا وكذا، هذا معنى بلا كيف. أما السؤال فهو غير إثبات التكييف، السؤال أن يسأل سائل يقول كيف وجه الله، يقول هذا لا يجوز السؤال عنه لأن السؤال عنه بدعة. واضح؟ طيب لو ادعى مدع أن السلف لما قالوا بلا كيف أرادوا بلا كيفية، ليس صحيح. ليس صحيح. كيف؟ لأن كل شيء موجود لا بد من كيفية. أحسنت، يقول لأن نفي الكيف الكيفية على سبيل الإطلاق نفي الوجود، يعني كل موجود لا بد له من كيفية. تمام، إن شاء الله الدرس القادم درس جديد. مرها يا حتى مراها ردح عليك يا صح، تقول مرها هي النصوص تومر. ها نعم، بس أظن البث الأول قرأ شرحنا فمرها كما أردت بالذكر من غير تأويل وغير فكر. طيب قال ويستحيل الجهل والعجز. يستحيل الاستحالة معناه التعذر وعدم الإمكان. الجهل على من؟ الجهل على الله. ودليل استحالته أثري ونظري. أما الأثري ففي قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والنصوص بهذا كثيرة أنه يستحيل الجهل، لأن الإخبار بهذا النوع أو لأن الإخبار على هذا الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وإذا أحاط بكل شيء استحال الجهل. وأما النظري فلأن الجهل صفة نقص، حتى إن الإنسان يعير به فيقال يا جاهل أو يقال فلان جاهل، وإذا كان صفة نقص فإنه ينزه عنه الخالق. الخالق لا يمكن أن يتصف بنقص إطلاقا. وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه بهذا فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذا وجه استحالته نظريا. وشو الأخ وجه الاستحالة نظريا؟ عيب ونقص. أي نعم، والله منزه عن النقص. ودليله أن إبراهيم قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب إذا استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السلبية المنفية، وقد مر علينا أنه لا يوجد في صفات الله صفة سلبية محضة، بل لا بد أن تكون متضمنة لكمال ضدها. فإذا استحال الجهل صار كمال العلم إيش؟ واجبا. ولهذا يجب أن يكون الله متصفا بكمال العلم. طيب، الجهل قد يكون سابقا للعلم وقد يكون لاحقا، وكلاهما مستحيل. فما كان سابقا للعلم فهو جهل، وما كان لاحقا لهم فهو نسيان، وكلاهما مستحيل على الرب عز وجل. قال موسى لفرعون حين قال ما بال القرون الأولى، قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الثاني مما يستحيل العجز، وهذا أيضا مستحيل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما السمع فقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما كان الله ليعجزه من شيء، ومثل هذا النفي إنما يصاغ فيما كان ممتنعا غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما أشبه ذلك. إذن ما كان الله ليعجزه هذا نفي يدل على امتناع المنفي انتفاعا مطلقا بكل حال. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما أنتم بمعجزين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا دليل سمعي على إيش؟ على استحالة العجز. أما الدليل العقلي على استحالة العجز فهو أن العجز صفة نقص، والرب سبحانه وتعالى منزه عن النقص، فيجب أن ينزه عن العجز، يجب أن ينزه عن العجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب، إذن العجز مستحيل سمعا وعقلا. طيب، إذا استحال العجز ما الذي يجب؟ تجب القدرة سمعا وعقلا. أما السمع فما أكثر الآيات التي يقول الله فيها إن الله على كل شيء قدير، ومنها هذه الآية ثم قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال إنه كان عليما قديرا. وأما العقل فقرر دلالته على ذلك أهل العلم في قولهم إن الخلق يدل على إيش؟ على الخالق وعلى القدرة أيضا، لأنه لا يمكن أن يوجد خلق إلا بقدرة. لا يوجد شيء أو لا يوجد خلق إلا بقدرة عليه. فإثبات المخلوقات ووجود المخلوقات دليل على قدرة الخالق عز وجل. طيب، فصار العجز مستحيلا سمعا وعقلا، وإذا استحال العجز ثبت ضده وهي القدرة. قال كما قد استحال الموت حقا، أيضا الموت مستحيل سمعا وعقلا. أما استحالته سمعا فقد قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، بل نفى الله عنه الميتة الصغرى في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن النوم هو الميتة الصغرى. أما عقلا فلأن الموت لا يلحق إلا الناقص، الناقص أي ناقص الحياة، لأن الموت لا شك أنه فقد الحياة، والحياة صفة كمال، فإذا فقدت زال الكمال، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. وقوله حقا مصدر عامله محذوف، تقديره أحق ذلك حقا يعني أثبته إثباتا لا شك فيه. وقوله والعمى، العمى هو ضد البصر، فالله سبحانه وتعالى منزه عن العمى وعن العور الذي هو فقد إحدى العينين. ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. أما السمع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وعما عقلا فلأن من لا يبصر ناقص، ناقص، والنقص منزه عن الله عز وجل. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم قال المؤلف قاعدة عامة مضطردة، فقال فكل نقص قد تعالى الله عنه، كل نقص على سبيل العموم فإن الله تعالى قد تعالى عنه، سواء كانت هذه الصفة نقصا في ذاتها أو كان النقص في كمال تصف به. مثال الصفة التي هي نقص في كمالها كالعمى مثلا والجهل المطلق، ومثال النقص في صفة اتصف بها كالعور، فالعور ينظر الأعور بعين واحدة وتمشي أمور، لكن هذه الرؤية ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة. ولهذا يستدل بعض الناس، بعض أهل القيافة يستدلون على أن هذه البهيمة عوراء بالرعي، برعيها الشجرة. العورة إذا وقفت عند الشجرة ترعى من جانب واحد لأنها لا ترعى الجانب الثاني، فإذا أقبل على بعير ترعى الشجرة ووصل إليها ووجدها قد أكلت من اليمين عرف أنها عورة من اليسار. نعم. كذلك أيضا يستدل كل إنسان على الأعور إذا أتاه من جهة العوراء ما يبصره لأنه لا ينظر إلا من جهة واحدة. فالعور نقص في كمال ولا فقد كمال؟ نقص في كمال. كذلك أيضا القوة، لو كان الله ليس فيه القوة إطلاقا لكان هذا نقصا، فإذا كان فيه قوة ولكنه لا يقوى على بعض الأشياء فهذا نقص في كمال. فالله عز وجل منزه عن الأمرين، يعني منزه عن النقص الذي هو فقد الكمال بالكلية، وعن النقص الذي هو نقص في كماله. طيب، مماثلة المخلوقين من أي النوعين؟ ها؟ نقص في كماله. لو قال لله أعين أو لله عينان لا تشبه عيني المخلوق، هذا نقص في... نعم، لا، لله عينان مثل عيني المخلوق لكان هذا نقصا في كمال. لله علم مماثل لعلم المخلوق صار أيضا نقصا في كمال. فالحاصل أن الله تعالى منزه عن كل نقص، كل نقص سواء كان نقصا بحسب الأصل أو نقصا بحسب الكمال فالله سبحانه وتعالى منزه عنه، كل نقص قد تعالى الله عنه. فيا بشرى لمن والاه، يا بشرى، يا هذه حرف ندى لكن بشرى منادى وهو غير عاقل، فكيف يوجه النداء لغير العاقل؟ اختلف النحويون في هذا، فقالوا إذا وجه النداء لغير العاقل فهو للتمني، وإذا هذا وجه، أو يكون المنادى محذوفا يقدر بحسب السياق. ففي قول الشاعر ألا أيها الصبح الطويل ألا انجلي، ألا أيها الليل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هنا خاطب الليل ناداه ألا أيها الليل، والليل لا يعقل، قالوا هذا للتمني، يعني يتمنى أن الليل ينجلي، ومع ذلك يقول حتى لو انجليت فالصبح ليس أمثل منك. وقال الله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، هذا للتنبيه، لأن ليت حرف لا ينادى فتكون للتنبيه. وقال بعضهم إن المنادى محذوف والتقدير يا قومي أو يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وما جعلني من المكرمين. والله أعلم. رحمه الله تعالى بكل لفظ قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه أخذناه. نعم أخذناه. ولاه مشرى. طيب ما أخذ. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذات حتم، لأنه لا يكتفي بالظن، لا يكتفى، لأنه لا يكتفى بالظن لذي التجاه في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الصفات المستحيلة على الله عز وجل ولا يمكن أن يوصف بها الجهل، وذكرنا لذلك دليلا عقليا ودليلا سمعيا. فما هو الدليل السمعي؟ إمداد. ما هذا أخص من المدة، يعني إذا كان الدليل أخص من المطلوب ما صار في دلالة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كذا. ولو خفي عليه شيء من الأرض ولا في السماء لازم من هذا تكذيب هذا الخبر، وتكذيب خبر الله محال. طيب عقلا؟ عقلا لأن جهل نقص. نعم بدليل. نعم إبراهيم قال لأبي أن أثناء أن أصنام يا أبي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني. أحسنت. طيب يستهيل العجز في الدليل السمعي والعقل. محمد الدليل السمعي العجز، هذا فيه إثبات القدرة وانتفاء العجز بطريق اللزوم أو بطريق المفهوم. نريد انتفاء العجز بدليل المطابقة المنطوقية. لا، وما كان الله، أي ما القرآن ما يرى بالمعنى يا شيخ. نعم. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. أم حسب الذين عملوا السيئات أن يسبقونا وأمثال ذلك. طيب كما قد نعم العجز عقلا دلالته نعم. أحسنت. تمام. طيب يقول كما قد استحال الموت، الموت مستحيل هداية الله سمعا وعقلا. بس نبي انتفاء الموت بدليل المنطوق ما المفهوم او اللازم. من عليها فاعل ويبقى وجه ربه وتوكع على حي الذي لا يموت. نسيت هداية الله. طيب استحالة الموت عقلا الموت صفة نقص لا شك، والله تعالى منزه عقلا عن كل صفة نقص فلا يمكن أن يموت. طيب أيضا العمى، يقول المؤلف كما قد استحال الموت حقا والعمى، والاستحالة العمى دليلان سمعي وعقل. أحمد سمعي وجه الدلالة، فإذا نفى العورة فالعمى من باب أول. طيب الدليل العقلي هذا السمع. طيب قول يا سلام عجاب عن الله سبحانه وتعالى عجاب عجاب النور لو كشفه عنه لو كشفه لأحرق صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب هذا أيضا بطريق المفهوم، لكن ما ذكره أحمد أوضح، وكلها ذكرناها أمس. العقل بسام منزه عن النقص. طيب تنزيه الله عن النقص مأخوذ من قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن إثبات المثل الأعلى يدل على أن كل ما كان نقص نقصا فالله منزه عنه لأنه ينافي الأعلوية، والله يقول الأعلى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قاعدة، قال كل نقص قد تعالى الله عنه، وذكرنا أن النقص انقسم إلى قسمين. خالد في أصل الصفة لا في كمال الصفة. طيب مثال النقص في الصفة مثل العور والعمى. طيب النقص في كمالها مثلا يقول لله سمع لكن ما أسمع كل شيء، لله قوة لكن ليس على كل شيء، واضح؟ خلق الله السماوات والأرض لكن تعب، هذا نقص في الكمال، نقص من الكمال. طيب وقول فيا بشرى لمن ولاه، هذا مبتدا الدرس، فيا بشرى لمن ولاه، البشرى بمعنى البشارة وهي الخبر السار، فالخبر السار يسمى بشرى، وسمي بشرى لأن البشرة تتغير به، ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام حين مر مجزز المفرجي بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما رداء قد بدت منه أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت أساريه وجهه تبرق. نعم فلذلك كل خبر سار يسمى بشرى، وقد تطلق البشرى على الخبر المسيء بجامع التغير في كل منهما، كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وقول لمن والاه أي والاه الله، أي صار له وليا. نعم، ويا بشرى لمن كان وليا لله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أوليائه. لأن ولي الله قد أمنه الله من كل خوف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولي الله عز وجل إذا عاداه أحد فقد حارب الله، ليس قد عاد الله فقط، قد حارب الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذن الله بالحرب فهو مغلوب على كل حال، لأن الله تعالى عزيز قوي لا يغلبه شيء. ولهذا نقول يا بشرى في الدنيا والآخرة لمن وله الله، أي صار له وليا، بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام؟ بالمعنى الخاص، لأن الله ولي كل شيء، ولكن المعنى الخاص لأهل الإيمان والتقوى. ثم قال المؤلف منتقلا عن ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد. ومن المعلوم أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة، فهذا ما توصل إليه الإنسان لاجتهاده ونظره فإنه يجب عليه أن يعتقد أو يعمل بمقتضاه، لكن بشرط أن يكون من الاجتهاد ذوي العلم، ليس من أهل الاجتهاد ذوي الجهل، لأن اجتهاد ذوي الجهل خطأ، خطأ على كل حال، حتى لو أصاب فهو مخطئ، لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ. فلو قال قائل: رجل وجبت عليه أو وجب عليه اعتاق رقبة، فقال شخص: اذهب إلى السجن وأخرج واحدا محبوسا بدينه ولو كان دينه 10 ريالات، أوف 10 ريالات فتعتق رقبة. كيف؟ قال: لأنك فككته من الأسر، من أسر الحبس. والفقهاء يقولون إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير، صار فقيه من وجه، جاهل من وجه. نعم، هذا اجتهاد في محله ولا غير محله؟ في غير محله. طيب، شخص آخر أفتى إنسانا أنقذ شخصا من الغرق، قال: أنقذته؟ قال: نعم. قال: هل عليك رقبة؟ قال: لي والله علي رقبة، علي رقبة. كفارة في قتل أو ظهار أو جماع في رمضان. قال: خلاص، فك الله أسرك. بإيش؟ قال: لأنك أنقذت هذا من الغرق، أنقذت هذا من الغرق، إذن فهذا عتق رقبة. هل يقبل هذا الاجتهاد؟ لا يقبل. طيب، رجل إمام مسجد قام إلى خامسة فنبهه المصلون، قال: سبحان الله سبحان الله، أبى، أصر على أن يبقى، كمل الخامسة. فلما سلم التفت إلى الجماعة وقال: أنتم جهال، فيكم ما لا فيكم. قال الفقهاء: إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، كيف تلحون علي أني أرجع وأنا قد شرعت في القراءة؟ يا جهال، أنتم أجهل من حميركم. تكلم عن هالأشياء، إيش نقول هذا؟ نقول: هو الجاهل، هو الجاهل حقيقة. لأن الفقهاء يقولون: إذا شرع في القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التشهد الأول، أما إذا قام إلى زائدة فيرجع ولو كان قد ركع، إذا قام إلى زائدة يرجع ولو كان قد ركع. فالمهم أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاد إطلاقا ولا يقبل، لكن المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد، عنده علم وبصر في كلام أهل العلم. فالمؤلف يقول رحمه الله: كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذلك حتم، يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيه. كل شيء يطلب فيه الجزم فإنك لا تقلد فيه. يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة. وعلى هذا فالعوام الآن الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لو قالوا والله ما نعرف لكن نسمع علماء يقولون هكذا فآمنا، نقول على كلام المؤلف إن إيمانهم ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الذي يطلب فيه الجزم لا بد أن يكون عن اجتهاد ولا صح أن يكون عن تقليد، لكن هذا القول ضعيف جدا. ولهذا قال وقيل يكفي الجزم إجماعا فيما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، وهذا القول هو الراجح. وسيأتي إن شاء الله دليل هؤلاء وهؤلاء ومناقشة الأدلة. الله أعلم. نعم كيف ايش ما كملنا المناقشة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة شرعنا فيها من قبل وهو التقليد والاجتهاد. المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق، المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فهذه يجوز فيها التقليد بالاتفاق. ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه. أما مسائل العقيدة، مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم، فقد اختلف العلماء هل يجوز فيها التقليد أم لا بد من الوقوف على الدليل. ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم الآن أنه يمشي في طريق صحيح. لكن إذا لم يمكن فهل يكفي التقليد أو لا يكفي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي. ولكن حقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا، لأن اليقين ما يمكن نفيه أبدا. فاختلف العلماء مثلا في عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح، واختلف العلماء في الذي يوزن هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل، واختلف العلماء في الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا، واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل رآه بعينه يعني في الحياة أو رآه بقلبه، واختلف العلماء في النار هل هي مؤبدة أو مؤمدة، وكل هذه من العقائد. والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، غير صحيح. كثير من المسائل العقيدة، ما أقول أكثر أو يعني في مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن، مثلا في قوله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، لا يلزم الإنسان بأن المراد القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي،